بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 30 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحلقة الماضية ذكرنا أسماء بعض الصحابة كبار الصحابة الذين شاركوا في موقعة صفين. وضح من الأسماء اللي ذكرناها في المرة السابقة بعض الأمور. أولا وضح أن جيش علي بن أبي طالب أكبر من جيش معاوية، ذكرنا الفروقات في أرقام لكن بشكل عام جيش علي كان أكبر من جيش معاوية. وذكرنا أيضا أن الصحابة في جيش علي بن أبي طالب كانوا أكثر من الصحابة في جيش معاوية بن أبي سفيان، مع العلم طبعا أن جيش معاوية كان فيه أسماء مرموقة، لكن إجمالي الصحابة اللي موجود في جيش علي كان أكتر من إجمالي الصحابة الموجود في جيش معاوية. في نفس الوقت قلنا أن الصحابة وإن كانوا أكتر في جيش علي عن جيش معاوية إلا أن بشكل عام الصحابة في الموقعة كانوا قليلين. بشكل عام الصحابة اللي عايشين في الأرض في ذلك الزمن، اللي عايشين في المدينة وفي مكة وفي الشام وفي مصر وفي العراق وفي اليمن وفي أماكن مختلفة كانوا كتير، لكن معظمهم اعتزل الفتنة والقليل هو الذي شارك، اللي احنا ذكرنا أسماءهم في المرة السابقة وبعض الأسماء الأخرى، لكن في المعظم اعتزل الفتنة. وذكرنا أيضا في الحلقة الماضية أن في 6 أو 7 من البدريين كانوا في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجيش معاوية ما كانش فيه أي حد من البدريين. وذكرنا برضو أن عدد الصحابة الكرام اللي كانوا من أهل بيعة الرضوان يعني كان عددهم في الإجمالي 150 أو جايز أقل في الجيشين على بعض، وطبعا أكثرهم كان في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يبقى ديت الحلقة الماضية ذكرنا فيها أسماء بعض الصحابة من هنا وهناك. طيب ما طبيعة الجيش؟ شكل الجيش، جيش علي بن أبي طالب، جيش معاوية ابن أبي سفيان. الحلقة دي هنتعرف على العناصر اللي كان بيتكون منها كل جيش، يعني كاننا بناخد رؤية مقربة عن شكل جيش علي بن أبي طالب وشكل جيش معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. بالنسبة لجيش علي بن أبي طالب وهو الجيش الأكبر زي ما قلنا، وهو جيش الدولة، هو ده جيش الخليفة أمير المؤمنين المبايع من معظم الدولة باستثناء الشام. الجيش ده كان يضم أخلاط من الناس، يعني ما كانش كله شكل واحد، وده هيكون لي تطبيقات، هيكون لي أثر على سير الأمور بعد كده. الحلقة دي بتفهمنا بعض التغيرات والأمور الأحداث التي حصلت في جيش علي بن أبي طالب مع مرور الوقت. الحاجات اللي حصلت دي سببها إيه؟ سببها إن الجيش مكون من أخلاط مختلفة، طبائع مختلفة، أفكار مختلفة، خلفيات مختلفة. أقدر أحدد في عناصر جيش علي بن أبي طالب 7 أنواع. طبعا دي تقسيمة أكاديمية، يعني إحنا مفيش نص معين من أيام علي بن أبي طالب بيقول إحنا 7 أنواع، لكن إحنا بنقول إن هو تبين لنا من الروايات أن فيه العنصر الفلاني موجود، وإن العنصر التاني ده موجود، وإن ده موجود، فجمعناهم طلعوا 7 عناصر. العنصر الأول ذكرناه في الحلقة الماضية اللي هم كبار الصحابة، الصحابة الأسماء اللامعة الكبيرة. طبعا أهمهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه، صحابي جليل وكبير ومقدم، ومنهم بقى أولاد علي بن أبي طالب، الحسن بن علي، الحسين بن علي، محمد بن الحنفية. طب محمد بن الحنفية ما هوش صحابي وتابعي لكن كان مشارك في الموقعة. عبد الله بن عباس، أسماء كبيرة. هاشم بن عتبة بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا. القعقاع بن عمرو التميمي، أسماء كبيرة. ده العنصر الأول تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. العنصر الثاني هنقف معه وقفة، اللي هما بعض المترددين بين الاعتزال والقتال. زي ما قلنا الموضوع فتنة، وكتير من الصحابة كانوا معتزلين الموضوع، مش عايزين يقاتلوا فيه أبدا، حتى مع رؤيتهم أن الحق مع علي بن أبي طالب، زي سعد بن أبي وقاص، زي سعيد بن زيد، زي أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. دولت شايفين الحق مع علي بن أبي طالب لكن لا يريدون أن يلتقوا مع المسلمين بسيوفهم، فاعتزلوا الفتنة. بعض هؤلاء كان متردد، اعتزل اعمل زي سعد وعبد الله بن عمر والناس اللي اعتزلت، ولا أقاتل مع علي بن أبي طالب وأعمل زي الناس اللي قتلت مع علي زي عبد الله بن عباس وغيرهم من الناس الذين دعموا عليا بالقتال في صفين وقبلها في الجمل. الناس ديت منها مثال، أنا في أمثلة كتير بس أنا أديكم النهاردة مثال عن جري بن كليب العامري رحمه الله، ده من التابعين. فليه قصة، بس القصة هو كان متردد في القتال أو الاعتزال، يعني هو محتار يعمل إيه، فاختار الاعتزال في الأول. بعد كده حصل موقف خلاه يرجع تاني للقتال مع علي بن أبي طالب، والموقف ده حصل من أمهات المؤمنين، فموضوع كبير بيبين على تغير فكري في الصحابة والتابعين في أثناء الفتنة. الموقف ده في رواية صحيحة يقول فيها جري ابن كليب العامري، هو نفسه بيحكي القصة، بيقول لما سار علي إلى صفين كرهت القتال، أنا عارف أنه هيقابل فريق الشام فأنا كرهت أن أنا أقاتل مسلمين زي، كرهت القتال فأتيت المدينة، ساب كل العراق وعشان ما يتعرضش للضغوط نفسية ولا من الإحراج من علي بن أبي طالب ولا حد من كبار الصحابة اللي معاه، قال لك أنا هسيب البلد كلها، ترك الكوفة، كان عايش في الكوفة، وذهب إلى المدينة المنورة. فدخلت على ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زي ما يكون بيستفتيها بيسألها، فقالت ممن أنت؟ قلت من أهل الكوفة. قالت من أيهم؟ قلت من بني عامر، من بني عامر عايش في الكوفة. فقالت رحبا على رحب وقربا على قرب، طلع هو من بني عامر بن صعصعة اللي منها هي نفس أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها العامرية، فهو من نفس القبيلة، فبتقول له عشان كده رحبا على رحب وقربا على قرب. تجيء، ما جاء بك؟ ايه اللي جابك من الكوفة للمدينة في التوقيت ده؟ هي طبعا عندها خلفية ان علي بن ابي طالب يتحرك بجيشه للصفين لرد الشام الى حوزة الامة الاسلامية او الخلافة الراشدة، لان هي منشقة، الشام منشقة، فهي عارفة ان علي عنده موضوع كبير وهو جاي من الكوفة اللي اتحرك منها علي، فهو كده معناه انه سايب القتال وجاي. فقالت له ما جاء بك؟ قلت سار علي الى صفين وكرهت القتال فجئت الى هاهنا. قالت اكنت بايعته؟ يعني انت فكريا مع علي بن ابي طالب ولا على فكر اهل الشام ومش عايز تطلع المعركة؟ قال قلت نعم أنا بايعته، أنا على فكره بس مش عايز أقاتل المسلمين. قالت، خلي بالك بقى ده مربط الفرس في القصة كلها، قالت أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث فارجع إليه فكن معه فوالله ما ضل ولا ضل به. فأمرته أنه يرجع تاني ليقاتل مع علي بن أبي طالب، وده تغير كبير جدا جدا في الفترة اللي بنتكلم عليها دلوقتي، لأن أمهات المؤمنين في أول القصة خالص قرروا اعتزال الموضوع باستثناء عائشة رضي الله عنها اللي خرجت في موقعة الجمل، ما كانتش طبعا تعرف أن فيها يكون موقع هناك، لكن خرجت. أمهات المؤمنين كلهم كانوا رافضين الخروج ورافضين التحرك إلى العراق وشايفين أن ده ممكن يؤدي إلى فتنة بين المسلمين. الآن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بتأمر جري بن كليب التابعي ان هو يرجع تاني الكوفة ويدخل في جيش علي ويقاتل معه في الصفين لكي تتوحد الأمة الإسلامية. فصارت الفكرة اللي موجودة عند المسلمين في الوقت ده او غالب المسلمين في الوقت ده ان نجمع الأمة الإسلامية كلها في كيان واحد واننا نقاتل مع علي بن ابي طالب، وامهات المؤمنين شايفين ان علي بن ابي طالب مصيب في اجتهاده وهو الاحق بالاتباع، فأمرته بأن يعود إلى هناك، ما أمرتوش أنه هو يبقى في المدينة معتزلا. ده فرجع جرير بن كليب وقاتل مع علي بن أبي طالب، لكن هو بيقاتل مع علي بن أبي طالب وكان مترددا في القتال. فده بتتعرف على نفسية بعض المقاتلين في الجيش، بعض المقاتلين في الجيش مقبلون تمام الإقبال زي عمار بن ياسر مثلا، منتهى الحمية والنشاط زي عبد الله بن عباس، ناس مع علي بن أبي طالب قلبا وقالبا بمنتهى الوضوح، سواء علي بنفسه ما عندوش تردد في الموضوع، وفي ناس تانية بين بين هو متردد لكن غلب القتال نتيجة نصح معين أو يعني استخارة أو استشارة فغلب الموضوع، تلاقيه 60% و40% 70% و30%، ده كله هيكون لي أثار مستقبلا لو ما هوش مقبل تمام الإقبال على القضية زي غيره. يبقى ده العنصر الثاني اللي هو العنصر اللي كان متردد بين القتال وبين الاعتزال. العنصر الثالث اللي لقيناه في جيش سيدنا علي بعض من اعتزل معركة الجمل. في بعض الناس قررت ان انا مش هقاتل في الجمل. ليه مش هتقاتل في الجمل؟ تحرجت ان تقاتل في معركة مع علي بن ابي طالب ضد جيش في ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، مع قناعتهم ان الصحابة ليس معها وان هي مفروض ما تخرجش وان هم مفروض ما يقتلوش قتلة عثمان. كل الاراء الفقهية اللي واخدها جيش عائشة رضي الله عنها هو معترض عليها، لكن مش قادر يقاتل الجيش وفي ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر ان هو ما يقاتلش مع علي. لما جت صفين وخلاص ام المؤمنين مش في الجيش، لا خلاص انا اقاتل مع علي، فهو لا يقاتل معه في الجمل ويقاتل معه في صفين. ودول امثلة متوفرة كتير. الاحنف ابن قيس مثلا وحكينا قصته، التابعي الكبير المجاهد العظيم، وكان بيرى ان عائشة اخطأت في الخروج وقال لها ذلك بشكل مباشر، وقال ذلك للزبير ولطلحة رضي الله عنهم جميعا، قال لهم هذا الكلام، ومع ذلك ما قدرش يقتلهم، ساب الموقع واعتزل في البصرة. وما دام يدخل في الجيش علي بن ابي طالب مع علمه ان علي يقاتل على الحق، لما جت موقع صفين قاتل معه. فاولئك الذين اعتزلوا او بعض الذين اعتزلوا جيش علي في موقعة الجمل شاركوا عليا في موقعة صفين، منهم زي ما قلنا الأحنف ابن قيس، ومنهم سليمان ابن سرط الخزاعي، ومنهم أبو مسعود الأنصاري. وعلى فكرة سليمان وأبو مسعود حكينا قصتهم برضو في الفتنة، رجعوا لهم، كان لهم مواقف معينة مع علي بن أبي طالب، رفضوا الخروج معه، تحرجوا من قتال أم المؤمنين، لكنهم خرجوا معه وقاتلوا في موقعة صفين. العنصر الرابع غريب جدا، بعض من قاتل عليا من جيش عائشة قاتل معه في صفين. يعني شوف سبحان الله، كان لسه من كام شهر بيقاتل علي بن أبي طالب في موقعة الجمل ومتحمس جدا جدا لرأي الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم، ويريد الأخذ الثأر من قتلة عثمان بن عفان، ويقاتل الناحية الثانية قدامه علي بن أبي طالب ومعاه الجيش بتاعه ويقاتلهم لحد آخر المطاف لحد آخر اليوم، وربنا كتب لي الحياة، لم يستشهد أو لم يموت في موقعة الجمل. بعد موقعة الجمل راح انضم لعلي بن أبي طالب يقاتل معه معاوية بن أبي سفيان. وده برضو عندنا ليه كذا مثال، على سبيل المثال فقط في الحلقة نقول يعلى بن أمية رضي الله عنه ومن كرام الصحابة. يعلى بن أمية لو أنتم فاكرين قصته، ده كان والي اليمن أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو الذي أتى بالمال من اليمن الذي جهز به الجيش الذي خرجت به عائشة وطلحة والزبير من مكة إلى البصرة لقتل قتلة عثمان، وهو الذي قدم الجمل لعائشة هدية اللي هو الجمل اللي تنسب إليه المعركة بكاملها. شوف أديه، وكان عنده حماسة في نصرة جيش المكة على رأسه أم المؤمنين وطلحة والزبير رضي الله عنهم، وقاتل في هذه المعركة بالفعل لحد آخر المعركة، وهزم جيش البصرة أو جيش عائشة والزبير وطلحة، وانتصر جيش علي، وبعد انتصار جيش علي انضم يعلى ابن أبي أمية لجيش علي وقاتل معه ضد معاوية ابن أبي سفيان، ويقال أنه استشهد في موقعة صفين. وبعض المؤرخين بيقولوا لا لم يستشهد، لكن عاش لزمن معاوية فالله أعلم، لكن هو قاتل بقوة في هذه المعركة. فده برضو عنصر رابع ممكن يكون بالنسبة لنا غريب، إن هو تغير فكريا في خلال شهور تغير جذري من مقاتل لعلي إلى مقاتل مع علي. العنصر الخامس عنصر برضو غريب، هو بعض الأفراد اللي كانوا بتربطهم علاقات قوية بأمراء أولية الشام المختلفة. الشام طبعا على رأسها كله مع ابن أبي سفيان، لكن عنده ألوية، عنده حمص، عنده القدس، عنده لبنان، عنده الأردن، عنده بلاد مختلفة كتير، على كل بلد من دولة أمير. فكان عند علي بن أبي طالب في جيشي بعض من تربطه صلات قوية بهؤلاء الأمراء، يعني مصالحهم الدنيوية ممكن تكون هناك في الشام أكتر. طبعا الشام إقليم غني وفيه ثروات كتيرة، وقرايبهم دولة اللي هناك لهم وضعية في جيش سيدنا معاوية ابن أبي سفيان وضعية جيدة جدا، ومستقبل ممكن يكون مستقبل ماديا طيب، لكن هم كانوا عايشين في الفكرة، الفكرة بتاعتهم والقناعة بتاعتهم الفقهية، وده يدل على التجرد، ان هم عندهم تجرد للمسألة، فبيقاتلوا مع علي ضد اخوانهم الموجودين معاهم في نفس المعركة في صفين بس في جيش معاوية بن ابي سفيان. مثال لهؤلاء، ناخد مثال واحد بس، المهاجر ابن خالد بن الوليد، واحد اولاد خالد بن الوليد كان بيقاتل مع علي بن ابي طالب رضي الله عنه. كان في الناحيه الثانيه اخوه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، ومن قاده الشام الكبار، بيقاتل في صف معاويه بن ابي سفيان. فصار المهاجر بن خالد بن الوليد بيقاتل في جيش وضده عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، الاثنين اخواته. المثال ده على فكره متكرر، في عندي اكتر من مثال، لكن انا بذكر فقط هذه القصه علشان تبقوا عارفين قد ايه الموضوع كان كبير. المهاجر ابن خالد بن الوليد فقئت عينه في موقعه الجمل، كان بيقاتل مع علي برضه، فقئت عينه في موقعه الجمل وفي صفين استشهد رضي الله عنه. فيعني قعد مع علي بن ابي طالب الموضوع كله، القصه كلها. العنصر السادس، بعض الذين اظهروا التوبه عن حصار عثمان او عن الخروج عن عثمان او الاعتراض عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. بعض الناس اللي كانوا متحمسين ضد عثمان ابن عفان مع مرور الوقت اكتشفوا ان هو كان مظلوم، وان هو يعني عملوا جريمة كبيرة بالخروج عليه، وبالتالي عايزين يكفروا عن سيئاتهم بالاشتراك مع علي بن ابي طالب في اقرار الوضع في الدولة الاسلامية، وانهم يكونوا وقفوا مع علي وقفة لله عز وجل. من هؤلاء كما تقول الرواية الاشتر النخعي. الرواية بتقول ايه؟ الرواية بتقول عن عمير بن سعد قال: لما رجع علي من الجمل رضي الله عنه وتهيأ لصفين اجتمعت النخعة. النخعة قبائل ضخمة جدا كبيرة جدا جدا، وكانت على فكرة النخعة بتشترك بأعداد كبيرة جدا في موقعة صفين. فقبل الموقعة كبرهم اللي هو الأشتر النخعي قعد معهم وقال لهم ايه؟ قال: هل في البيت إلا نخعي؟ أنا هقول كلام خطير، هل يا ترى حد في البيت مش من النخع؟ قالوا له: لا، كل اللي في البيت من النخع. قبل موقعة صفين بعد الجمل. فقال: إن هذه الأمة، الأمة الإسلامية يعني، عمدت إلى خيرها فقتلت. يقصد مين؟ يقصد عثمان بن عفان، وكان خير المسلمين في زمانه. كان أبو بكر مات رضي الله عنه، وعمر مات رضي الله عنه، فبقي عثمان بن عفان خير الأمة، كان أفضل الصحابة مطلقا. فبيقول: إحنا في زمن عثمان عملنا جريمة شنيعة، عمدنا إلى خيرنا فقتلناه. إن هذه الأمة عمدت إلى خيرها فقتلته. بيعترف بخطيئة حصار عثمان والخروج عليه، هو نفسه كان من الناس اللي خرجت على عثمان وحصرته وكانت سببا في قتله. ثم قال: وسرنا إلى أهل البصرة بعد موضوع عثمان والخطأ الكبير اللي عملناه ده، سرنا إلى أهل البصرة، يقصد من أهل البصرة اللي هو جيش عائشة رضي الله عنها وجيش طلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا. فبيقول أنا ساعتها بعد هذا الموقف انضميت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلت معه، لقينا جيش عائشة وطلحة والزبير بيحاربنا أو بنحارب، يعني موقع حصل موقعة الجمل. فبيبرر لهم بيقول لهم قوم لنا عليهم بيعة وهم نكثوا البيعة فنصرنا عليهم بنكثهم، يعني ربنا نصرنا عليهم عشان هم نكثوا العهد مع علي بن أبي طالب بيعوه ثم خرجوا عليه. فبيقول لهم أنا في هذه الموقع ما عنديش فيها أي شك فقهي، أنا كنت بقاتل مع علي ناس خرجوا عنه وهو المبايع هو الخليفة، وإنكم بيكلم بعض صفين يبقى كده موقعة الجمل، يبقى هو حللهم الأول موضوع قتل عثمان ده خطأ لا أفسره ولا أبرره ده خطأ خلاص، والتاني موضوع التاني موضوع الجمل لا ده كان عندنا حق فيه لأن دول خرجوا على علي بن أبي طالب وإحنا بنقاتل مع علي بن أبي طالب الخليفة المبايع. طب والتالتة صفين، قال وإنكم تسيرون غدا إلى أهل الشام قوم ليس لكم عليهم بيعة فلينظر امرؤ منكم أين يضع سيفه، يعني دولت مفروض يكونوا مبيعين ما بيعوش فاحنا بنقتلهم عشان هم بغاة عشان خرجوا من طاعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني لازم تركز في نية القتال، ده كلام الأشرع النخعي بيكلم قبيلته النخع بيأمرها وبينصحها وبيرشدها، لازم تركزوا في نية القتال، أنتم لا تقاتلون على قبلية ولا تقاتلون على دنيا ولا تقاتلون على مساحات وأملاك، إنما تقاتلون لأنهم خرجوا عن إمرة علي بن أبي طالب فصاروا بغاة فحق قتالهم. الآن إذا قتلت أحدا منهم لا تؤاخذ، أنت بالعكس أنت مأجور، مأجور ليه؟ لأنك أنت بتقاتل مع الخليفة المبايع والخليفة المبايع علي بن أبي طالب رأي الفقه مقدم والأمر من الله عز وجل بالقتال التي تبغي، فخلاص فإحنا ما عندنا موضوع شرعي. لكن لو كان في نيتك من جوه قتال على دنيا أو على مال أو على سلطة أو كده فأنت هتتحاسب عند ربنا سبحانه وتعالى بما في داخلك، فبيحذر الناس من هذا الموضوع. النوعية دي غريبة في جيش سيدنا علي بن أبي طالب دلوقتي لأن هو كان من عدة شهور فقط ضد الدولة الإسلامية تماما، كان بيحارب عثمان بن عفان خير الناس خير الأمة كما يصف هو بنفسه، فجأة تغير فكريا وبقى بيتكلم بصيغة يعني أو بلغة علي بن أبي طالب نفسه الخليفة وصار داعم ليه وبيجيب قبيلته كلها ينصحهم بالنية في قتال معاوية ابن أبي سفيان في موقعة صفين. بس برضو النوع ده هو غير النوع الأول، العنصر الأول اللي هو كبار الصحابة اللي الدنيا واضحة عنده من البداية وفكريا الأمور عنده مترتبة ومتنسقة بشكل جيد، دولت الله أعلم الناس اللي سمعته ديت كلها مقتنعة بكلامه ولا لأ، لكن احنا شايفين التغيرات اللي موجودة في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. العنصر السابع الأخير اللي شفناه عنصر خطير جدا جدا وهم المتمردون على عثمان ابن عفان رضي الله عنهم. الناس بقى اللي خرجت على عثمان ابن عفان وقتلت عثمان ابن عفان وقبائلها اللي خايفة عليهم قايمة ليهم، عارفين ان هو لو انتصر معاوية على علي يبقى دي نهايتهم لان معاوية ناوي يقيم الحد على قتلة عثمان عاجلا غير آجل، فهم لازم يدعموا علي بن أبي طالب لحد الآخر عشان ما ينتصرش معاوية، نصر معاوية في روحهم. فدولت انضموا إلى جيش علي بأعداد كبيرة وده اللي خلى جيش سيدنا علي أكبر من جيش سيدنا معاوية، القبائل النخع بالذات قبائل ضخمة جدا انضمت إلى جيش علي بن أبي طالب. حد ممكن يقول طب ليه علي دخلهم رضي الله عنه، ما هو يعني دولة قبائل اللي قتلوا عثمان يعني ازاي دخلهم؟ اولا هو لا يعلم السرائر، هو لازم ياخد بالظاهر، ظاهرهم ان هم بيقاتلوا في جيش الخليفة في قضية حق، فهم مع علي بن ابي طالب في قضية هو بيكون جيش عشان قضية حق، فهو ما يعرفش البواطن بتاعتهم شكلها ايه؟ يا ترى ده صادق وعلى نصح الاشتر النخعي اللي نصحهم ان تكون نيتهم لله في هذه الموقعة، ولا من جوه هو منافق وفاجر وعايز الشر ومتربص بالمسلمين والحاجات دي كلها؟ ما هو مش شايف، سيدنا علي يرى الظاهر فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ معه المنافقين في احد مع انه عالم يقينا انهم منافقون بالوحي، لكن ليه الظاهر؟ الظاهر بيقول لك انا مسلم خلاص ما اقدرش يمنعه، وخدهم معاه بني مصطلق نفس الحكايه برضه، هو عارف انهم منافقين، وكان على استعداد ياخده معاه في تبوك لولا انهم اعتذروا عن الخروج مع ان هم منافقين وهو يعلم ذلك بالوحي، لكن احنا لينا الظاهر. فدي نمره واحد ان علي له الظاهر. حاجة تانية مهمة جدا انه لو قال لهم لا انا مش هاخدكم يبقى كده بيقوي عليهم الشيطان، اما دولت هينعزلوا ويعملوا جيب في الدولة، ينعزلوا ما يقتلوش مع علي بن ابي طالب ولا مع معاوية بن ابي سفيان، بقوا فريق لوحدهم شوية وهينشقوا ويخرجوا برا الدولة كلها. فعشان يستوعبهم سياسة الاحتواء ياخدهم يدخلهم معاه في الجيش ويقاتلوا ويقعدوا مع الصحابة الكرام ويعيشوا معاه ومع عبد الله بن عباس ومع عمار بن ياسر ويسمعوا من ده ومن ده، فتتغير قلوبهم ويعيشوا المحاضن التربوية اللي عاشها المسلمون قبل ذلك فيخرجوا زيهم. لكن لو عزلناهم هيزدادوا سوءا على سوء ونعين عليهم الشيطان. طبعا الكلام ده ما كانش مفهوم عند الشاميين. الشاميين بقى أهل الشام اللي مع معاوية بن أبي سفيان شايفين في جيش علي بن أبي طالب أعداد من القبائل الداعمة لمن قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبالنسبة لهم مش قادرين يستوعبوا الكلام ده كله، ولا احتواء ولا استيعاب ولا مش عارف دخول في الجيش المسلم ولا عدم إعانة الشيطان عليهم، كل كده مش مستوعبينه. هو كل اللي فاهمينه وشايفينه عشان بس عذرين شوية أهل الشام انهم شايفين حاجات غريبه، شايفين امور عجيبه، شايفين عناصر هي في عرفهم متمرده وقاتله لخليفه المسلمين، وموجود هؤلاء او من يدعمهم موجودين في جيش علي بن ابي طالب رضي الله عنه. جيش الشام على الناحيه الاخرى ما كانش فيه التغيرات الكتيره اللي احنا اتكلمنا عليها دي، ما كانش فيه سبع عناصر زي ما بنتكلم كده، لا كل عنصر واحد، كل الناس في جيش الشام على فكره واحده من الاول للاخر. من اول ما قتل عثمان وهم عايزين يقام الحد على قتل عثمان عاجلا غير اجل ويبايعوا علي بن ابي طالب، كلهم على الفكره دي. معاويه بن ابي سفيان راس الشام كله ورؤوس الالويه وكل القبائل والافراد لحد تحت خالص، كل الناس على هذه الفكره، فكره واحده منذ البدايه حتى النهايه. لما نبص لجيش الشام هنلاقي في بعض السمات المهمة جدا بتأثر برضو على حركة الجيش بعد كده. السمة الأولى أنهم كلهم من الشباب أو معظمهم يعني من الشباب، ولما تيجي تراجع الأسماء اللي موجودة دي معظمها إيه سنها صغير. ديت فيها حاجتين، حاجة إيجابية وحاجة سلبية. الحاجة الإيجابية أن عندهم نشاط وعندهم اندفاع وسرعة، عندهم قوة حمية، حماية الشباب والطاعة المطلقة للشيخ الذي يقوده معاوية بن أبي سفيان. فرق السن بين معاوية بن أبي سفيان وقادة الألوية دولت كبير جدا، فبالنسبة لهم زي الأب وزي الشيخ وزي المعلم والقائد. وطبعا له جلالة القدر كصحابي كبير وله تاريخ مع الرسول ومع أبي بكر وعمر وعثمان، فده أداهم الطاعة المطلقة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا. يبقى دي أول عنصر، يبقى ده حاجة إيجابية في جيش الشام إن هو كان في شباب. لكن برضو الحاجة السلبية اللي معاه إن نتيجة إن هم شباب في معظمهم قلة العلم، علمهم كان برضو موش عالي قوي، وبالتالي ما قدروش يلقطوا البعد الفقهي اللي بيتكلم بيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فرجحوا الرأي اللي مشي فيه معاوية بن أبي سفيان عن الرأي اللي مشي فيه علي بن أبي طالب، وده ما هوش سليم فقهيا وشرعيا. النقطة الثانية اللي بنلاحظها في جيش الشام حسن الإدارة والقيادة. الناس الأسماء اللي ذكرناها في جيش الشام كلها ما شاء الله لا قوة إلا بالله، من ناحية الإدارة متفوقة للغاية، كلهم قادة ألوية. لما بنيجي ندرس حياة كل واحد فيهم هتلاقيه كان قائد عظيم ومدير عظيم، زي مثلا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أو غيره، لما تيجي تتكلم عنه هتلاقي بيتكلم عن شخصية إدارية على أعلى مستوى. طبعا دي اختيارات معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لأنه أصلا إداري متفوق للغاية، فكل اللي كان مختارهم في الشام في أيام ولايته للشام كلها كلهم أسماء كبيرة جدا متميزة في المجال. فطبعا ده كله إدى نسق معين للجيش. الجيش كان مرتب ومنظم بشكل رائع جدا وعنده الطاعة المطلقة للقائد بتاعه. والحاجة الثالثة اللي بنلاحظها في الجيش بتاع الشام إن كلهم كانوا ساكنين في الشام فترات طويلة. يعني أهل الشام هم أهل الشام من سنة واثنين وثلاثة وعشرة. قليل اللي بعد الأحداث ديت هاجر إلى الشام ليدعم معاوية بن أبي سفيان. فما فيش حد جاي من بره، مش زي علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان ليه الدعم من كل القبائل الموجودة في المدن الإسلامية المختلفة والأمصار الإسلامية المختلفة، فمنهم ناس جت تدعمه في موقعة صفين. فده من ناحية ميزة ان هو بيدل على ان انتشار فكر علي بن ابي طالب ومبدأه الفقهي وسط الناس وقناعتهم به، لكن في نفس الوقت خلى الفريق اللي معاه كله اخلاط، جاي واحد جاي من مدينة، واحد جاي من مكة، واحد من مصر، واحد من العراق، من بلاد مختلفة. الشام كلهم كتلة واحدة، محدش جاي لهم من بره، معناه ان حجة معاوية بن ابي سفيان ما كانتش مقنعة لعموم الأمة الإسلامية، فمحدش جاله من بعيد عشان يدخل في جيشه إلا أعداد محدودة قليلة زي عمرو بن العاص أو غيره من بعض الأسماء. لكن في نفس الوقت كانت ميزة بالنسبة للجيش إن هو جيشه كله متناسق وعلى يد يعني واحدة وقلب رجل واحد من أول الطريق، بقالهم مع بعض أصحاب وعايشين مع بعض من سنة واثنين وثلاثة وعشر. فديت الفروقات التي كانت بين جيشي علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. ترى ماذا سيحدث في الموقع؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله في الحلقات القادمة. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.